إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه أن النبي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات مرة، وفي رواية قال احضروا المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما رقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما رقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما انتهى قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت أمرا لم تكن تفعله من قبل، قلت آمين آمين 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني عند الدرجة الأولى فقال يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفل له أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ثم لما عند الثالثة قال يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. هذا الحديث أيها الإخوة واقعة حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم ذات مرة صعد المنبر فقال عند، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم له 3 درجات، فقال عند الدرجة الأولى آمين بلا سبب ولا داعي، ثم قال آمين، ثم قال آمين. فلما نزل وانتهى من خطبته سألوه، قالوا يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، ما السر في هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ فقال إن جبريل أتاني، جاءه جبريل في هذه اللحظة وقال يا محمد، وانتبه الداعي من؟ جبريل، والمؤمن من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك في استجابة الدعوة. قال يا محمد، من أدرك رمضان، من جاء عليه رمضان ولم يغفل له، يعني لم يكن هذا الشهر سبب للمغفرة وسبب للهداية، أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. المعنى أن هذا الشهر فرصة، إن لم تهتدي في هذا الشهر فصعب أن تهتدي في شهر آخر، إن لم تستفيد من هذا الشهر فمتى ستستفيد، إن لم تتوب في هذا الشهر فمتى ستتوب، إن لم تستقيم في هذا الشهر فمتى ستستقيم. إن الإنسان إن لم يوفق في هذا الشهر فبعيد أن يوفق، إن لم يستقيم في هذا الشهر فبعيد أن يستقيم. من أدرك رمضان ولم يغفل له أبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ثم ذكر باقي الحديث وهو بر الوالدين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان على الأبواب، لم يبق إلا ساعات، أيام قلائل. هذا الشهر المبارك فرصة للتوبة، فرصة للرجوع إلى الله. هذا الشهر شهر القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر الصيام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر الصدقة، شهر الصلاة، شهر الذكر، إلى غير ذلك. هذا الشهر خصه الله عز وجل بكثير من الفضائل. أول هذه الفضائل أن من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، نحن أنا وأنت مكبلون بالذنوب، أنا وأنت مكبلون من الذنوب. كم من كلمة قلناها، وكم من نظرة نظرناها، وكم من غل في القلب، وكم ربما من حسد، بل ربما بعض الناس كم من ربا أكل، وكم من ظلم ارتكب، وكم من اعتداء، وكم من قطيعة رحم، وكم من غيبة، وكم من نميمة. لك أن تتخيل من صام رمضان إيمانا بفرضيته، لا كما يصوم الناس. جه رمضان الناس جابت الطعام والشراب وصام مع الناس، لا، إيمانا أن الله فرض عليك هذا الشهر، فأنت تصوم خوفا من الله وتنفيذا لأوامر الله. عندما أول يوم في رمضان وتنوي الصيام بالليل والنية تكون بالقلب، وأنت تأتي بالسحور وتستيقظ، اعقد هذه النية أنك ستصوم هذا الشهر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، امتثالا لأمر الله، إيمانا واحتسابا، احتساب للأجر من الله، أن ترجو الأجر من الله. غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر لك ذنوب العام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. معنى هذه العبارة أن كل عمل معلوم الأجر، الصلاة لها أجر معلوم، الزكاة لها أجر معلوم، الحج له أجر معلوم، الذكر، القرآن، إلا الصيام ما له. لا يعرف أجر الصيام إلا الله، لا يعلم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وقاية، ساتر، حاجز، وقاية من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالكلام القبيح، ولا يصخب، ولا يصرخ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. إما صائم بلسان الحال أو بلسان المقال. قال شيخ الإسلام يقول بلسانه: إني صائم. ثم يقول: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الصائم أفضل، أطيب عند الله من رائحة المسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة يستجن به من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يشفع للعبد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب النيران، وصفدت سلسلة الشياطين. الصيام سبب من أسباب دخول الجنة. في سنن النسائي عن أبي أمامة: قلت يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال عليك بالصوم. فكأن أبا أمامة قال لهذه العبادة، قال يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال عليك بالصوم. فلما أعاد السؤال مرة ثالثة قال عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، لا مثل له. الصيام سبب لدخول الجنان، الصيام سبب للنجاة من النار، الصيام يشفع للعبد، الصيام سبب لرفع الدرجات، الصيام وقاية من النار، الصيام وقاية من الشهوات إلى غير ذلك. الصيام سبب الوصول إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ حتى يشعر الفقير الغني بالفقير؟ لا، الفقير يصوم أيضا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فالصيام سبب للوصول إلى درجة التقوى. ولكن هنا يسأل سؤال مهم: هل كل من صام رمضان، من امتنع عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يحصل هذه الفوائد؟ غفران الذنوب، رفع الدرجات، النجاة من النار، دخول الجنان، يشفع له يوم القيامة. هل كل الناس، كل من قام وتسحر ونوى الصيام وظل صائما حتى أذان المغرب، يحقق كل هذه الأمور؟ الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال أيضا كما في سنن ابن ماجة: رب صائم. رب هذه قد تأتي بمعنى الكثرة وقد تأتي بمعنى القلة. رب صائم يعني كم من صائم، كم من صائم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. وفي رواية: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يعني في نوع من الصائمين، قسم من الصائمين صام، ماذا حصل؟ أنه جاع، جاع بس، فضل طول النهار جعان ولا أجر له. لماذا؟ لأنه كان صائما عن الطعام والشراب والشهوات، ولكنه العداد يعد معاصي وذنوب. صائم يغتاب، صائم يجلس على في مكان، في مكان معين، فلان فيه وفلان فعل وفلان ليس فيه وفلان ذهبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، بل الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صائم ويغتاب، صائم وينم، صائم وينظر إلى المحرمات، يجلس أمام أجهزة الإعلام، أجهزة التلفزة، ليشاهد الأفلام والمسلسلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر. صائم وينظر إلى المحرمات، بل أنكى من ذلك وأصعب: صائم والأموال في الربا، والأموال في البنوك، صائم ويتعامل بالربا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون من أين؟ الجمهور من المفسرين يقولون: لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالذي الذين يأكلون الربا لا قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم من القبر كأنه مجنون. ولذلك قال ابن عباس: يبعث آكل الربا مجنونا يوم القيامة، يتعامل بالربا وهو صائم. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: درهم من ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. صحه الشيخ الألباني. درهم واحد من ربا أشد من 36 زنية. وفي سنة الترمذي قال صلى الله عليه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء، الآكل والكاتب والشاهد، وقال: هم في الإثم سواء. اجتنبوا السمع الموبقات المهلكات، الإشراك بالله والزنا وقتل النفس والسحر وذكر منها وأكل الربا. صائم الأستاذ، صائم الدكتور، صائم الحج، صائم المعلم، صائم فلان، صائم ويتعامل بالربا ويأكل من الربا. هل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أنا أسألك أنت، هل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو تحت قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع؟ يدخل تحت أي حديثين؟ صائم ويتعامل بالربا، صائم ويأكل الحرام، صائم وينظر إلى الحرام، صائم ويغتاب، صائم ويظلم، صائم قاطع للرحم، صائم مؤذي للجار، صائم لا يصلي، صائم لا يصلي، صائمة تخرج متبرجة، إلى غير ذلك. هل هؤلاء يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لذلك ينبغي الإنسان أن يفهم جيدا وأن يصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. كيف نعيش رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ كيف نصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ ما هي الوظائف؟ ما هي الخطة التي نستقبل بها رمضان؟ أولا، أول الأمور التي نستقبل بها رمضان التوبة. التوبة وظيفة العمر، لا بد أن نستقبل رمضان أولا بالتوبة. قد يقول قائل: الحمد لله أنا أصلي ولا أتعامل بالربا، وزوجتي محجبة، وأكل حلالا، من أي شيء أتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس كما في الصحيح: كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. المعصوم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة وظيفة العمر، فما منا من أحد إلا وهو مقصر، فربما يصلي ولكنه أحيانا يتخلف عن صلاة الفجر قصور، يتوب إلى الله من هذا التقصير. لا يصلي، يتوب إلى الله. يصلي ولكنه لا يصلي في جماعة، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يصلي في جماعة ولكنه لا يحافظ على النوافل، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يصلي ويصلي النوافل ولكنه لا يوتر، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يصلي ولكنه لا يصلي بالليل أبدا، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يصلي ويصلي النوافل ويصلي أحيانا بالليل ولكنه لا يكثر من القراءة في المصحف، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يصلي ويحافظ على صلاته وعلى أوراده ولكنه قاطع للرحم، يصل الرحم. يؤذي الجار، لا يؤذي الجار، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يدخن، يتوب إلى الله من هذا التقصير. يتعامل بالربا، يتوب إلى الله من هذا التقصير، ينظر إلى الحرام الذي انتشر الآن. الآن التبرج والعري وجد في كل شيء، في أجهزة في الهاتف، في أجهزة الكمبيوتر، في الثورة العلمية من الكمبيوتر والنت وغير ذلك، أجهزة التلفزة انتشر التبرج والمناظر التي لا ترضي الله في هذه الأشياء، وهو ينظر يتوب إلى الله، يتوب إلى الله. إياك أن تظن أنك عندما تجلس أمام فيلم أو مسلسل وترى امرأة وتقوم وكأنك لم تفعل شيء، لا، هذه معصية، والملك يكتب أنك يوم كذا ساعة كذا نظرت إلى كذا. تسأل يوم القيامة، تسأل يوم القيامة يوم كذا ساعة كذا نظرت إلى الأجهزة الإعلام ورأيت كذا. لماذا؟ معصية لمعصية لله تعالى. يتوب الإنسان من هذه الأمور. التوبة الوظيفة الأولى من وظائف رمضان، التوبة. الوظيفة الثانية المحاسبة، أن تحاسب نفسك، كشف حساب عام كامل مرة من رمضان حتى الآن. هل أنت في خلال هذا العام ماذا حققت؟ إن التاجر الذي لا يحاسب نفسه وينظر إلى تجارته كل فترة تاجر فاشل، ربما ينتهي سريعا. أما التاجر الناجح ينظر الداخل والخارج، وماذا حققت في هذه الفترة، وما الأسباب التي أدت إلى الفشل، وما هي أسباب النجاح. حاسب نفسك بهذه الطريقة. ألا يستحي الواحد منا أن يقف مع نفسه الآن ويسأل نفسه هذا السؤال: كم مرة صليت بالليل منذ أن انقضى رمضان الماضي؟ كنت في رمضان تصلي التراويح بالليل، من رمضان حتى الآن كم مرة صليت بالليل؟ قف مع نفسك. كنت في رمضان تختم القرآن، كم مرة ختمت القرآن منذ أن انقضى رمضان؟ هل تنظر الحرام بعينك؟ هل تأكل حراما؟ هل تظلم أحد؟ هل تتخلف عن صلاة الجماعة؟ هل تؤذي أحد؟ لا بد من المحاسبة. المحاسبة تستقبل رمضان بالتوبة ثم بالمحاسبة، ثم بعد ذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الله في رمضان أداء الفرائض. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تريد أن تتقرب إلى الله فأدي الفرائض أولا، والفرائض افعل ولا تفعل. الفرائض إما افعل وإما لا تفعل. الفرائض، أم الفرائض الصلاة، افعل الصلاة، لا تفعل. من الفرائض المفروضة عليك ألا تأكل حراما، ولا تنظر إلى الحرام. فرض عليك ألا تأكل حراما، فرض عليك ألا تتعامل بالربا، فرض عليك ألا تفعل فاحشة، فرض عليك ألا تتناول مخدرات، فرض عليك ألا تعتدي على أحد، فرض عليك ألا تظلم، فرض عليك ألا تغتاب، فرض عليك ألا تقطع الرحم. هذه فروض، وفرض عليك أن تؤدي الصلاة. فأعظم ما تستقبل به رمضان أداء الفرائض، وأم الفرائض الصلاة. فإياك أن تتخلف عن هذه العبادة، لا سيما في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تعدل تساوي صلاة الفذ ب27 درجة. سبحان الله، إذا كانت بدرجة في البيت فهي في المسجد ب27، بل إذا توضأت في بيتك وخرجت إلى الصلاة لا تخطو خطوة إلا كتب لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة. بل إذا أتيت إلى المسجد وصليت الفرض وجلست تسبح، ثم اتكأت على الحائط وجلست في مكان مكيف أو تحت مروحة، ولم تفعل شيء، ولم تقرأ في المصحف، ولم تسبح، إنما جلست لتستريح، تظل الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم ينتقض الوضوء ما دمت جالسا في المسجد. فأي فضيلة بعد هذه؟ فاحرص على أداء صلاة الفريضة في جماعة في المسجد في رمضان وغير رمضان. ولك أن تتخيل ما أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في سنة الترمذي وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى وراء الإمام. 40 يوما تكون واقف في الصف قبل أن يقول الإمام الله أكبر. إذا قال الإمام الله أكبر وأنت لم تقف في الصف وأنت ماشي لا تدخل تحت هذا الحديث، لا بد أن تقف وراء الإمام في الصف، صف الأول أو الثاني أو في أي صف، المهم تقف في الصف قبل أن يقول الإمام الله أكبر. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى وراء الإمام، ما له؟ كتب له براءتان، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذه فرصة أن يكتب للإنسان من هذه البراءة، براءة من النار وبراءة من النفاق، أن يحافظ على الصلاة على تكبيرة الإحرام 40 يوما. وهذا ليس الأمر المستحيل. الإمام سعيد بن المسيب من سادات التابعين صح عنه، هذه ليس حكاية ولا أصل يقال، بل صح عنه بأسانيد صحيحة أنه قال رحمه الله تعالى: والله ما أذن المؤذن علي، الأذان، ما أذن المؤذن علي منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة يدخل المسجد قبل الأذان، أي عبادة هذه؟ بل صح عنه أنه كان يقول: ما رأيت نعال المصلين، عمر ما شفت أحذية المصلين. لماذا؟ لأنه كان أول الداخلين وآخر الخارجين، يدخل مبكرا قبل الأذان ثم يصلي ويتنفل بعد ذلك. 30 سنة ما تخلف عن صلاة الجماعة، أي استقامة هذه؟ أي استقامة هذه؟ فالإنسان في هذا الشهر يحافظ على الفرائض، لا سيما صلاة الجماعة. إياك أن تأتي قبل الفجر وتنام ثم تستيقظ في 9 أو 10 وتصلي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ويقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. تخيل عندما يقول لك مسؤول كبير: أنا معاك ما تخافش، وإن كان هذه كل هذا زال تطمئن. الله عز وجل يقول: صل الفجر في جماعة وأنت في ذمتي وأنت في رعايتي. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنقول وبالله التوفيق إن رمضان يستقبل بالتوبة وبالمحاسبة وبأداء الفرائض. كذلك عليك أن تحرص في هذا الشهر على أداء النوافل، السنن النوافل، لا تأخذ وقتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة، غير الفريضة بان الله له بهن بيتا في الجنة. يعني تصلي الفرض وتصلي ركعتين قبل صلاة الفجر وركعتين أو 4 قبل الظهر، وتصلي ركعتين بعد الظهر، وتصلي ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، يبنى لك بهن بيتا في الجنة. مجرد أن تسلم تجد كثير من الناس يسرعون الخروج كأننا كنا في سجن. الشيطان يحاول، عجز أن يمنعك من صلاة الجماعة، يأخذ منك النافلة فيذكرك بأمور، ويحاول أن يحثك على الخروج من المسجد. ف فلا تطاوع وصل السنن الرواتب من الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها في رمضان قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. سبحان الله، الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني كلمة الحمد في الفاتحة، الحمد خمسة حروف بخمسين حسنة، لله ثلاثين حسنة، رب عشرين حسنة، العالمين ستين حسنة. سبحان الله، فكيف بك لو قرأت البقرة؟ فكيف بك لو ختمت القرآن؟ كم يكتب لك من الحسنات؟ أحد الباحثين أجرى دراسة والعهدة عليه، عد حروف المصحف وقال أن من قرأ القرآن مرة واحدة يكتب له أكثر من 60 مليون حسنة. ده هذه بالحسابات المادية، بحسابات الناس. أما نحن نعامل الجواد الكريم، قراءة المصحف مرة واحدة. فحاول أن تختم القرآن في رمضان أكثر من مرة، ولا تضيع لحظة في رمضان. يعني نحن في دمياط هنا بعد العصر غالبا ينتهي العمل، فياك أن تجلس على مقهى أو تقول أتمشى أصلي الصيام أو أشاهد أجهزة الإعلام. اذهب إلى أقرب مسجد لبيتك، أقرب مسجد، وادخل إلى المسجد وهات المصحف ثم اجلس واقرأ في القرآن. تعبت من القراءة سبح واستغفر، تعبت أغلق المصحف ونام في مكانك. لو دخلت المسجد من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب وتناولت الإفطار في المسجد وصليت المغرب ورجعت إلى بيتك ولم تقرأ آية واحدة، خير لك، لأنك ستحافظ على الصيام، فلن تغتاب أحد ولن تنظر إلى حرام. إذا كان هذا الوقت ليس وراءك مسؤوليات وأنت فاضي، ادخل إلى أقرب مسجد واستغل هذا الوقت. الحرف الواحد بعشر حسنات، اجلس في أقرب مسجد ولا تخرج، استغل هذه الفرصة. من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في رمضان الذكر، هذه العبادة من أيسر العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل كما في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. العبادات كثيرة، صيام وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقيام ليل ونوافل كثيرة، فدلني على أمر أتشبث به، حاجة سهلة كده أتمسك بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عبادة سهلة، يعني أنت إذا أردت أن تصلي في بيتك ركعتين لابد أن تقوم لتتوضأ، وإن كنت متخففا من ثيابك لابد أن ترتدي ملابس معينة، ولابد أن تستقبل القبلة، ولابد أن تقوم وتجلس تصلي ركعتين، ولابد أن تتوضأ قبل ذلك. إذا أردت أن تصلي جماعة لابد أن تنزل إلى المسجد، إذا أردت أن تتصدق لابد أن تخرج مال من جيبك. أما الذكر فلا يحتاج إلى هذا كله، لك أن تذكر الله وأنت على سريرك وأنت على فراشك وأنت في معرضك وأنت في سيارتك وأنت في عملك وأنت في مكتبك وأنت في طريقك وأنت في مزرعتك، في أي مكان لك أن تسبح الله على طهارة وعلى وضوء وعلى غير وضوء، بأي زي أنت مرتديه لك أن تذكر الله عز وجل، لا يحتاج إلى كلفة. ومع هذه السهولة واليسر رتب عليه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غصن شجرة كما في سنة الترمذي من حديث أنس، جاف الورق فيهز الغصن فيتساقط الورق، ثم يقول لأصحابه: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. فأي تعب وأي مشقة في قول سبحان الله والحمد لله. فأي مشقة أي مشقة في أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تبدأ بنهي الأول. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأ. تقول سبحان الله الأول ماشي، تقول الحمد لله الأول ماشي، تقول لا إله إلا الله الأول ماشي. فماذا عليك لو دخلت المسجد بعد العصر في رمضان أو في غير رمضان وقرأت في المصحف، ثم لما مللت نمت على ظهرك أو على جنبك وأخذت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله، فيكتب لا فيمحى عنك بكل واحدة سيئة. وفي سنن الترمذي: من قال سبحان الله وبحمده كم تأخذ هذه الكلمة سبحان الله وبحمده من التعب والمشقة، غرست له نخلة في الجنة. وفي مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة يزرع، فقال: يا أبا هريرة ماذا تصنع؟ قال: أغرس غراسا يا رسول الله، بزرع أعمل. قال: ألا أدلك على غراس، على زرع أفضل من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة، غراس الجنة، بل أكثر من هذا. ما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم، حد فيكم نفسه، أيعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة؟ سبحان الله، 1000 حسنة. قالوا: كلنا يا رسول الله يحب أن يكتب له 1000 حسنة. قال: يسبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة. كم تأخذ من الوقت؟ ربما لو كنت ساكنا في الدور الرابع مثلا وبدأت وأنت تصعد تستطيع أن تقول ربما 100 مرة. ربما تذهب الآن تجلس حتى يعدون المائدة أو لا الأولاد يجهزون الطعام تستطيع أن تقول سبحان الله سبحان الله 100 مرة. فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. فرمضان فرصة، رمضان شهر القرآن، شهر الذكر، ادخل المسجد، افتح المصحف واقرأ، فإن تعبت من القراءة فسبح واستغفر، فيكتب لك عظيم الحسنات وتبتعد عن كثير من السيئات. رمضان شهر الصدقة والإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فطرت واحد صائم تأخذ أجره، هو يأخذ أجره أيضا، بس أنت صمت النهاردة واحد رمضان وفطرت صائم يبقى صمت 2، طب فطرت 2 صمت 3، طب فطرت 4 صائمين وأنت يبقى النهاردة صمت رمضان 5 أيام، كتب لك صيام 5 أيام. ولكن تنبيه خفيف حول قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما، ليس المراد منه أن تعطيه كوبا من الماء، وإن كان له أجر كونك أنك تسقي إنسان كوب ماء، جرعة ماء، هذا له أجر. أو تأخذ مجموعة من التمرات وتعطي كل إنسان تمرة تقول له بالله عليك أن تفطر على هذه التمرة، هذا له أجر أيضا. ولكن ليس هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء: من فطر صائما. هذا قال الشراح: من فطر صائما إفطارا عرفيا، يعني المعروف بين الناس، يعني أنت الآن في رمضان بعد الظهر جلست مع أولادك: يا أولاد هتفطروا النهاردة؟ هتوزع على كل واحد تمرية؟ لا. ستعطي كل واحد كوبا من الماء؟ لا. هتفطر النهاردة يا أولاد؟ يعني هنفطر الدجاج وأرز أو سمك وأرز أو لحم وأرز. فهذا الإفطار المقصود بالحديث: من فطر صائما إفطارا عرفيا معروفا. فعندما يكون موسعا عليك تأتي بحقيبة فيها دجاج أو أرز أو وما شابه ذلك وترسلها إلى أسرة فقيرة مكونة من 5 أفراد أو 6 أفراد وهم صائمون، فتأخذ أجر 6 أو 5. فهذا الشهر شهر فرصة للصدقة والإطعام والإنفاق على الفقراء والمساكين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أخي الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد